Book 2 53 شنقرة الشرة المحلات توچانخر نبحث عن محل أدوات رياضية سبورت توچان تلخو نبحث عن ملحمة ليشة توچان تلخو نبحث عن صيدلية وتس أزوغ شابم تلخو نريد أن نشتري كرة قدم فوتبول حشوة توب تشيف تشيغواغ نريد أن نشتري مرتدلة سلامي نكوشو سلامي تشيف تشيغواغ نريد أن نشتري أدوية وتس أزوخر تشيف تشيغواغ نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. سبورت توچان تلخو فوتبول حشوة توب تشيفنو نبحث عن ملحمة لنشتري مرتدلة سلامي. ليشة توچان تلخو ناكوشو سلامي تشيفنو نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. وتس أزوغ شابة تلخو وتس أزوغر تشيفنو أبحث عن محل مجوهرات. س دشج سلخو أبحث عن استوديو تصوير. فوتو توچانم سلخو أبحث عن محل حلويات. أش أشخر زشاشرم سلخو أريد تحديدا أن أشتري خاتم. أحسن شفن سبخل أريد تحديدا أن أشتري فيلم. فتبلونكا سشفن سبخل أريد تحديدا أن أشتري تورتة. تورت سشفن سبخل أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. دشج سلخو أحسن شفنم باية أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. فوتو توچانم سلخو فوتو بلونكا شفنم باية أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. أش أشخر زشاشرم سلخو торт с шефным пае. Аш ухыр зыщащерым сылъэху. Торт с шефным пае.